حقنا يا معجبين أنه كلام الله تعالى علينا صاحب الفضيلة فضيلة الخالق الشيخ عنتر شعيب بن سلم المقرب والنور تليفون 300-300 على مقدرات السفر العالمية دارة الحج وفاد عبد العزيز ديالة تليفونية 15 السراج تليفون دارة المعلم عبد الله بالعراق الحمول تليفون 92 الحمول أم بما كنتم بسم الله الرحمن الرحيم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين بسم الله والأولين فكان لكم كيد والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم هذا يوم الفصل لا ويل يومئذ للمكذبين الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يسري والنهار إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثى الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا وسر والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر تعطيكم لا تتأمى من أعطي وتطيب تقبل أسكن تتنوي تروه وأما من بذل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسر وما لي عنه مال إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وتجنبها حق الذي فيما له يتذكر الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء ولا سوف يرضى ولا سوف يرضى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى وما الآخرة خير لك من فلم يجد لكم ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما يتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما ومطيع ربك فحبب لا إله إلا الله ووضعنا عنك وزرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم لم نكتر قدرت ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك اقرب لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله لقد خلقنا الإنسان في أحكم تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فما يكذبك بعد بالدين. ألم يكن الله بأحكم الحاكمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاكم التكبر حتى زرتم المقابر كلا لا سوف تعلمون ثم كلا لا سوف تعلمون كلا لو تعلمون لترون الجحيم ثم لترون يقين ما لست تسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريب إيلافهم رحلة كتاب طيب فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطهره. الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. صدق الله العظيم. الفاتحة.